سؤال متعلق بمدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، هل كان هذا في رمضان؟ الجواب نعم كان في رمضان. كيف كانت المدارسة؟ كان يعرض عليه، كان يعرض عليه القرآن. والمدارسة لها عدة صور، لكن في هذا الحديث في هذا الموضع كان يعرض عليه القرآن عرضا، بمعنى يقرأ عليه وما وجد فيه من التصحيح يصحح، فالقراءة قراءة عرض. والمدارسة لها عدة صور، لكن هذه من الصور المذكورة في المدارسة وهو المقصود في الحديث، فكان يدارسه القرآن، أي نريد بها كذا وهذا اللفظ كذا وهذا كذا، وهذه إحدى الصور المفيدة لطالب العلم. ومن ثم كان مالك رحمه الله في التعليم يذهب إلى أن الطالب يقرأ وهو يصحح القراءة، ويرى أن هذه الطريقة أنفع لطالب العلم وأضبط في العلم، حتى إذا صح فالطالب بيّن له المعلم، وفي المستقبل يتدارك الطالب هذا التصحيح فلا يصحح، بخلاف ما لو الطلبة يجلسون ثم المعلم أمامه كتاب ويقرأ ويشرح، ما تكون الفائدة بمنزلة أن يقرأ الطالب، لأن الطالب إذا قرأ استفاد في النطق واستطاع التخلص من التصحيح واستطاع الضبط وذهب وحصل له طلاقة في اللسان، لأن بعض الناس ما ينقصوا علم، قد يكون عنده كثير من علم ولكن ما عنده قدرة طلاقة لسان ولا عنده قدرة على التعبير لأنه ما تعود هذا. وإذا كان الكوائل يعلمون أنفسهم، كان الرجل يصف 10 أمامه ثم يقوم خطيبا، وأحيانا يصف مجموعة ويقوم خطيبا، وذلك ما من خطيب من الخطبة الأوائل إلا إذا قام ارتجت على الخطبة، ثم بعد ذلك يتعود، لأن هذا أمر يحتاج إلى التعود وإلى التمرس وإلى التمرين. فهذه إحدى الطرق، وقد قال غير واحد من العلماء أن هذه الطريقة هي أحسن الطرق للاستفادة. ومن الطرق الأخرى أن كل واحد يقرأ، يعني هذا يقرأ وهذا يقرأ، لكن هذا غير مراد في الحديث، لكن هذا من طرق التعليم ومن فوائد التعليم، أن هذا يقرأ وهذا يقرأ، خاصة إذا كان الرجلان متقاربين في العلم يتدرسان في العلم، هذا يذكر مسألة وهذا يذكر مسألة. والمذاكرة في التعليم أنفع من المطالعة، بل مدارسة ساعة أنفع من مطالعة سنة، وهذا واضح، لأن الطالب حين تدارسه والمعلم حين تدارسه يعطيك عصارة ما حفظ، عصارة ما فهم في خلال مجريات حياته، وقد بلغ 50 أو 60 أو 70 أو 80، يعطيك فائدة قد لا تمر عليك ولو بعد 20 سنة، وهذا موجود. ولهذا يقول علي بن مدينة رحمه الله تعالى: ربما عرفت علة حديث بعد 40 عاما، ربما عرفت علة حديث بعد 40 عاما. لك أحيانا تأتيك هذه الفائدة بالمذاكرة، وأنت حين تطالع تبحث ما تجد، وذلك أحيانا بعض المعلمين وبعض العلماء والمفتين اللي عنده سعة اطلاع وعنده معرفة للمذاهب وعنده سعة قراءة يذكر قولا يبحث عنه الرجل يقول ما وجدته، لما عنده ما عند هذا الآخر يعني ينظر في كتب مشهورة، قد يكون وجد هذه الفائدة في كتب لا يمر بها إلا بعد عشرات السنين وبعد بضعة عقود، لأن وأيضا ليس كل من قرأ حفظ ولا ضبط. ولذلك كان يوصي جماعة من العلماء بمدارسة المسائل وتحرير المسائل، وذاك المذاكرة إذا صدقت النية وحسن قصد المتذاكرين صارت هذه أنفع بأضعاف مضاعفة من المطالعة، طال يحصل فيها غفلة، يحصل فيها سهو، يحصل فيها عزوف فهم عن المسألة، بخلاف المذاكرة تذاكر وذاك تعطيه ويعطيك، فإذا حسن القصد ما أخفى الإنسان شيئا على صاحبه، يعطي ما يعلم أنه يستفيد ولا يحاول يترفع عليه، لأن أحيانا الطالب يعطي بعض المعلومات ليريه أنه أعلم منه وأنه أكثر اطلاعا منه، وقد يريه يتنقصه أو يقلل من قدره، أنا أعرف ما لا تعرف، وأحيانا لا يخفي عنه بعض المعلومات، يقول دعه ما يحتاج أن أعلمه، فيخفي عنه بعض المعلومات، فبالتالي ما يكون مدارسة على الوجه المطلوب. وهذا من أسباب ذهاب بركة العلم، من أسباب ذهاب بركة العلم، بينما لو أنه أخلص لله وأخلص الطرف الآخر وحصلت مذاكرة، فمذاكرة ساعة بلا شيء، ساعة واحدة أفضل من مطالعة سنة، والله أعلم.